Schnee. Fliegen wird, ja, Ibon. زي كل يوم اتنين في الوقت ده بيكون عندنا قصة بنحكيها ما بين قصص انتوا بتكتبوها او قصص احنا بنبقى مجهزينها. لكن النهاردة مش قصص, النهاردة الموضوع بجد. النهاردة زي من مدة كان لينا هذا اللقاء قبل كده مع الكاتبة الصحفية رحاب فوزي, وكلام يستحق ان احنا نقف عنده. تحقيقات غريبة, تحقيقات من خلال جريدة اخبار الحوادث وبعض المجلات الاخرى, تحقيقات مش مفهوم لها سبب. خلينا الأول أرحب رحاب فوزي الصحفية والكاتبة الصحفية الجميلة رحاب فوزي. أهلا رحاب. أهلا بيك يا أحمد, وأهلا بمستمعينك, وأهلا بالقهوة وكل الناس اللي بتحب تسمع القهوة. أنا مبسوطة أن أنا معاكم النهاردة, دي تاني مرة أكون فيها حاجزة ترابيزة, وترابيزة مهمة جدا كمان. لا ترابيزة مهمة وهتبقى أهم بيك النهاردة إن شاء الله رحاب. تسلم. مرسي رحاب. المرة اللي فاتت تكلمنا عن شوية حوادث, تكلمنا عن حاجات استوقفتك كده ككاتبة صحفية, وحاجات انت تعرضتي ليها شخصيا, وبعد الحلقة الناس فضلت تتعرض لحاجات كتير قوي. فيعني فالنهاردة عايزين نتطرق لحاجات اكتر زي ما احنا اتفقنا, وانت قلتي انا جاية ومعايا حاجات كتير قوي. اول حاجه لازم نتكلم عليها, انا طبعا بعد لما التحقيقات الصحفيه بتاعتي اخذت المساحه الجميله دي مع الناس, كانت الحكايه بقى ان الناس بدات تعرض عليا مشاكلها, وعلى عندهم امل ان انا احل لهم المشاكل دي. المشاكل دي انا ما بقدرش احلها, لكن بقدر ارصدها وممكن اعرضها على حد يكون عنده صفه انه يقدر يحلها او يقدر يلاقي لها حل. فمثلا كنت بنزل من بيتي ممكن الاقي حد مستنيني عشان خاطر عنده مشكله عاوز يحلها, ممكن انزل من شغلي الاقي في حد مستنيني عشان عنده مشكله عاوز يحلها. المشاكل مش يعني فيها طبعا مشاكل حقيقيه والناس اللي فيها بتعاني جدا, لكن في مشاكل تانية بنعتبرها مشاكل هي عايشه في خيال الناس نفسها. يعني المشاكل الناس عايشه في خيالها اكتر من الواقع. يعني ممكن الواحد يعيش جوه مشكله ويفتكر ان هي بقت حقيقه ويبدا يتعامل معاها على اساس ان هي مشكله عاوز حد يطلعه منها. يا جماعه احنا لازم نعرف حاجه مهمه جدا, ان احنا ممكن نخرج من المشكله بتاعتنا لو قدرنا بالاراده ان احنا نخرج براها. يعني ممكن يبقى عندي مشكله نفسيه مثلا واقدر اخرج براها بالاراده, ممكن يكون عندي مشكله فعلا مع قوه خارجيه او قوه انا ما اقدرش عليها, لكن كل شيء باذن ربنا طبعا ممكن جدا يحصل بالاراده. ويمكن هو ده اللي حصل. انا تعرضت لمواقف كتير جدا الفتره اللي فاتت, ناس كتير قوي كانت بتستناني او بتبعت لي على البيج بتاعتي يقولوا لي مشاكلهم ايه وعندهم مشاكل اللي هي ما بين حاجات بقى اللبس وخلافه, ولا هي حاجات ما وراء الطبيعه عموما, يعني المشاكل ولا مشاكل عاديه. انا مش هكدب عليك ان في ناس ادعت ان هي عندها مشاكل لمجرد انها تشد انتباهي, بس انا بحكم خبرتي طبعا قدرت اعرف مين اللي عنده مشكله حقيقيه ومين اللي ما عندوش مشكله حقيقيه. واللي عنده مشكله حقيقيه انا جات لي على البيج بتاعتي مشاكل من كل الدنيا, لدرجه ان جات لي حاجات من كندا واستراليا ومن البلاد العربيه, من قطر ومن البحرين, ومن ناس كتير قوي بتعاني من مشاكل حقيقيه. لازم نتعرض النهارده, يعني انا بعد طبعا بعد استشاره الناس اللي بتفهم في الحكايه كويس, او الناس اللي بتقدر ان هي تفرق بين انواع المشاكل الحقيقيه او مش حقيقيه, لازم اقول لك الفرق, او اقول للناس النهارده الفرق بين الجن العاشق وبين القرين. ده موضوع شائك جدا. دايما المعالجين بالقران او في الكنيسه او خلافه دايما نسمع كلمه الجن العاشق. انت كصحفيه, خليني برضو من خلال شغلك, انت تطرقتي لده. انا دخلت خلاص, يعني رجلي جت ودخلت الموضوع من اوسع ابوابه, لدرجه ان انا دلوقتي يعني بيتم ايذائي بشكل او باخر عن طريق ناس هم مش عاوزيني ابعد عنهم او ابصر الناس بان هم بينضحك عليهم. لكن في ناس انا اثق فيها ولجأت لها. يمكن في موقف اتعرضت له صديقه قريب, صديقه ليا قريب بتشتغل في جهه مهمه جدا في الاعلام المصري, تعرضت للسرقة ومش أول مرة, سرق منها مبلغ كبير جدا في وقت بدري جدا, وكانوا كل الموجودين هم فريق العمل بتاعها. الفريق ده هي شك في بعض الأشخاص منهم, فأنا استعنت بحد من الناس اللي بتعالج بالقرآن وقال لي إن الحاجة لا يمكن ترجع, لا يمكن ترجع، وإذا رجعت هترجع بطقوس معينة، وقال لي الطقوس دي أقولها لها. وبعد 48 ساعة تقريبا أنا كنت خلاص وخدت معاد مع البنت أن أنا أقول لها الحاجات اللي المفروض تعملها عشان الحاجات اللي سرقت منها دي ترجع لها. لقيت هذا الشخص بيتصل بي وبيقول لي أرجوكي ما تبلغهاش، لأنها لو عرفت مين اللي أخذ الحاجة هيأذيها، وأنا طبعا ما تمناش أن هي تتأذي، فامتنعت. طيب ان انا اقول لها مين منين يا رحاب صدقتي ان ده حقيقة؟ يعني طب ما يمكن هو يعني ما هو ما اكثر المدعين ان هم بيعالجوا بالقرآن والرقية وان هم مسخرين للجن وخلافه. اولا هو ما طلبش اي مقابل، ما طلبش انه يشوفها مثلا، ما طلبش انه يقابلها باي شكل من الاشكال. انا عرضت عليه مشكلتها وقلت له، قال لي مشكلتها تتحل بالشكل ده وكله طبعا باذن الله. فقال لي شوية حاجات وأدعية وحاجات هي تقراها وتقولها، حاجات ما فيهاش بقى أي شكل من أشكال خروج إطلاقا، كلها دعاء دعاء أدعية وكلها قرآن وكلها مجموعة من الأذكار ما لا تخرج عن عن إيه اللي خلاه بقى يرجع يكلمك؟ قالك إيه يعني إيه هتتأذي لو لقيت الفلوس اللي ضاعت؟ والله لأن هو يمكن هو بيتبصر بأشياء أنا ما أقدرش أوصل لها، لكن أنا اللي قدرت أعرفه منه قال لي إن هي إحنا خلاص إحنا عرفنا مين اللي أخذ الحاجة، وهو قال لي مين اللي أخذ الحاجة. يعني هو طبعا هو متبصر عني بكتير، لأن ربنا ممكن يدي هبة لبني آدم شفافية مثلا يتميز بيها عن إنسان تاني. طيب رحاب، هنبتدي من الـ من الـ من التحقيقات بتاعتك. انت بتحبي دايما التحقيقات اللي بتكتبيها في الجريدة، ان انت دايما بتدخلي في الحاجات الجوانب المختلفة شوية. مظبوط. هنبتدي منين؟ نبتدي من قرية الحاج سلام. ايه قرية الحاج سلام؟ قرية الحاج سلام دي موجودة في مركز اسمه مركز فرشوت في محافظة قنا. قرية الحاج سلام هي عندهم مشكلة كبيرة، والناس كلها بتعاني هناك، مش بس من قلة الخدمات الطبية والخدمات العامة في المكان. قرية الحاج سلام بتولع فيها النار في كل حتة، ممكن الصبح وممكن بالليل. كل البيوت بتعاني بأن هي فجأة بتولع النار أو بتندلع النار من أماكن غريبة جدا، وبتندلع النار ممكن ومثلا بقرة أو جاموسة ماشية في الأرض الزراعية، وبتختفي بنفس السرعة وبنفس القوة اللي جت بيها. فأهالي القرية ناس يعني ناس بسطاء جدا. انتوا عملتوا تحقيق طبعا الموضوع ده بقاله سنوات الناس بتشتكي منه، وحاولوا ان هم يوصلوا صوتهم للمسؤولين، ولما ما حصلش استجابة من المسؤولين تم تكليف احد الزملاء بانه ينزل ويصور الحاجات دي. صاحبي زميلي زميل له استاذ خيري، هو زميل من اخبار الحوادث، نزل فعلا لقريه الحاج سلام، وقرر رغم الخوف اللي قابلهم من اول البلد خالص، لان البلد اللي داخلها بيقولوا له ما تدخلهاش، واللي جاي يخرج منها ما بيرضوش يخرجوا منه. يعني الناس خايفه جدا، سواء اللي جوه وسواء اللي بره. اهل القريه بيقولوا انه ده سببه الجن. هم مش بيقولوا، هم مقتنعين تماما ان في مشكله حصلت في البلد، وان المشكله دي هي السبب في ان النيران تندلع من البيوت فجاه، بتطلع من الحنفيات بتاعه المياه فجاه، بتطلع ممكن تكون كوبايه مياه محطوطه قدام حد والنار تولع فيها. زميلك رحاب، انتوا عملتوا ده في الجريده عندكم، شاف حاجات زي كده فعلا؟ هو طبعا ما شافش، لان الفتره اللي قعدها كانت هناك قليله جدا، بس الكاميرات بترصد كل شيء. يعني بعد ما الزميل خيري عمل التحقيق بتاعه، واعتقد ان هو التحقيق كان كويس جدا، هو كان بيناشد المسؤولين ان هم يهتموا بالخدمات جوه المكان، لدرجه ان بعض رجال الاعمال تطوعوا ان هم يتبرعوا لاهل القريه دي او اهل المكان ده بانهم يعملوا لهم خدمات صحيه. ما عندهمش وحده صحيه كويسه، ما عندهمش الخدمات العاديه، فتطوعوا ان يبقى على الاقل في خدمات المتاحه البسيطه علشان خاطر تخدم اهل القريه، ان معظم اهل القريه ناس بسطاء جدا. تمام. راح وبدا بقى يرصد رصد. ايه الحاجات اللي الناس حكيتها له هناك؟ الناس اولا طبعا اول ما دخل كانوا اعتبروا ان هو زي طوق نجاه جاي لهم بالكاميرا. صحفي بقى هينقل لهم هينقل الموضوع. والمحافظ كمان اهتم بالموضوع بشكل شخصي، وخلى على اول القريه بعض سيارات الاطفاء وسيارات الاسعاف. بس في مشكله فظيعه في القريه دي، النار لما بتطلع من بيت الناس كلها بتجري ناحيه البيت علشان خاطر تطفي النار. في نفس الوقت اللي هم فيه كلهم الناحيه دي وعربيات الاطفاء، النار تولع في بيت تاني بعيد تاني خالص، فالناس كلها تضطر انها تجري برضو على المكان التاني في طرف البلد الناحيه التانيه. الناس عندها يقين ان في لعنه في البلد، وفي احد رجال مجلس الشعب السابق هو مشهور بانه طارد للاشباح. يعني ايه مشهور انه طارد؟ مشهور انه هو طارد عفاريت. يعني ايه يعني بيعرف يتعامل مع الـ مع الـ مع الارواح الشريره في اي مكان، وليه واقعات ان هو يقدر يتعامل معاهم ويطردهم. ايه المانع ان هو يكون دجال؟ والله انا ما كنتش موجوده، لكن انا اللي عرفته ان هو جاب مناديل قماش وطلب من صاحب البيت اللي ولعت فيه النار او اندلعت فيه النار فجاه، طلب منه حله وجاب المناديل دي وقرا عليها شويه حاجات وحطها جوه الحله، فكانت المناديل دي ولعت النار فيها، اندلعت النار فيها تماما. وهو قال بعد كده ان النار هتتوقف في القريه، وما توقفتش لغايه اللحظه اللي بكلمك فيها دي، يعني ولا طرد ولا بتاع بقى. في عروسه احترق جهازها بالكامل بدون اي سبب، وفي بنت صغيره بتفتح حنفيه المايه لقت النار طلعت من الحنفيه. طيب رحاب، يعني ما حدش حاول يعني يدور على اي تفسير منطقي علمي لحاجه زي كده؟ يعني المحافظ كلف مجموعه من كليه العلوم ان هم يروحوا يعملوا بحث عن الموضوع، وهم قالوا ساعتها ان قصب السكر هو السبب، وان قش الرز وقصب السكر، وان قصب السكر هيطلع نار. قصب الرز هو القصب السكر ده ممكن يتفاعل مع حراره بسيطه فيندلع فيه النار. بس في مشكله، مش كل البيوت عندها القصب ده موجود، يعني مثلا في بيوت في ناس بتستعمل بيوت عشان تخزن فيها المحصول ده، وفي ناس تانية ما عندهاش خالص وعلى بعد اميال من المكان. وبرضه عمرنا يعني ما سمعناش ان اي حد عنده يعني مخزن قصب في البيت عنده البيت ولا يعني. لا طبعا، ما فيش شك ان في، لازم نعترف ان في ظواهر خارقه للطبيعه، في حاجات مش متفسره، يعني العقل بيقف عندها، وفي حاجات لسه ما جاش اوانها ان هي تنكشف. واعتقد ان قريه الحاج سلام من ضمن الحاجات اللي لسه ما جاش وقتها الحاج. ايه ده عملتوه انت رحاب؟ عملناه من حوالي اسبوعين. هو لسه نزل قريب. هو نزل في العدد المقروء، وايضا على موقع اخبار الحوادث. بعنوان ايه علشان اللي عايز يقراه؟ قريه الحاج سلام، قريه العفاريت. قريه العفاريت. طيب زميلك اللي قام بالتحقيق برضو، ايه انطباعاته لما رجع عن القريه؟ هو بعد حوالي ما قضى هناك ساعه ونص وكان بيتحذر طول ما هو داخل البلد، كان عنده حاله من الرعب، يعني كان خايف شويه. خلاص داخل خايف، خلاص مطر. هي المشكله ان النار بتولع حتى بالنهار، وممكن يكون في مثلا بقر او جاموسه معديه في الارض الزراعيه وفجاه تولع. هي الحكايه ما بقتش حكايه قصب سكر ولا قش رز ولا اي حاجه، الموضوع ان في يا جماعه مشكله حصلت في القريه دي، لازم يكون لها حل. الموضوع مش بس ان احنا هنعالجها بالقران، احنا عاوزين نعالج القريه، لازم يكون في حاجه اكبر من العلم. على فكره في جامعات عالميه بتعالج هذه الاشكال من الظواهر، يعني احنا ممكن جدا نستعين بناس هي بتدرس ظواهر ما وراء الطبيعه عشان تقدر تتعامل معاها. لكن احنا ما ينفعش ان احنا نتجاهل الامر ونقول ان المساله كلها واقفه على قصب السكر. الموضوع لحد دلوقتي يعني قائم، ما فيش اي تغير حصل؟ لا يعني هم اهالي القريه قطعوا الطريق في فتره ما، قطعوا الطريق بتاع العربيات علشان خاطر اعتراضا منهم على تجاهل الدوله. بس للاسف الدوله عندها حاجات مهمه كتير، يعني مش قادرين يمكن يلتفتوا لبعض المشاكل، وخصوصا ان دي مشكله خارقه للطبيعه ومش عارفين الطريقه الصح ليها ايه. هنكمل كلامنا مع أستاذة رحاب فوزي الصحفية بجريدة أخبار حوادث، الكاتبة الصحفية والعاشقة للتحقيقات الغريبة. لما نرجع هنتكلمين عن إيه؟ لما نرجع لازم أكلمك عن الفرق بين الجن العاشق والقرين. ماشي، هتكتبي عنه قريب ولا كتبتي بالفعل؟ أنا كتبت بالفعل، عندي دلوقتي مدونة وعندي صفحة وحيدة على الفيسبوك، وهم طبعا الناس كلها مشكورة عملت لي صفحات كتير، بس هي الصفحة الوحيدة اللي تحت إشرافي هي رحاب فوزي بالعربي وبالإنجليش. أعتقد أن أنا بدأت أكتب عليها حتى الناس ما بقيتش تستنى التحقيقات بتاعتي والموضوعات بتاعتي لما بتنزل. اللي بيطلب معلومة بدأت أني أديها له من خلال رصدي ليها، ومن خلال بعض الأساتذة وبعض الناس الضالعين في المسألة، بدأت أناديهم المعلومات بشكل مباشر عبر الانترنت كده أفضل، وما بيستنوش كتير التحقيقات. رجعنا تاني على القهوة على 100.6 نجوم اف ام، على كيفك. ضيفتنا أستاذة رحاب فوزي الكاتبة الصحفية والمهتمة بشؤون ما وراء الطبيعة شوية في كتابتها. هنروح لحكاية، انت هتحكي لنا حكاية. أنا هحكي لك حكاية حصلت معايا أنا طبعا الفترة اللي فاتت، يمكن من ساعة ما كنت معاكم الفترة اللي فاتت لغاية دلوقتي أنا يوميا بيحصل معايا حكاية واثنين وثلاثة في كل مكان. الناس أول ما بتعرف أن رحاب فوزي موجودة بيوقفوني على أساس أن هم عندهم مشكلة وعاوزين لها حل. أنا ما بقدرش حل المشكلة شخصياً، لكن ممكن أوجهها لحد يكون عنده فكرة أو يكون عنده معلومة يقدر يحل المشكلة دي. أنت حتى المرة اللي فاتت قلتي أنا قارئة في هذا المجال، ولكن أنا مش مطلعة جداً، مطلعة يعني مش جداً. دوري إن أنا عالج حد ولا مهم ناخد. جداً إن أنا مهم جداً يا أحمد إن أنا أشتغل على نفسي باستمرار، وأنا من النوع اللي بيحب يشتغل جداً على نفسه. أنا طول الوقت مطلعة على كل مجالات الحياة بلا استثناء، خارقة للطبيعة أو غير خارقة للطبيعة. ويمكن هو ده اللي دايما بيخلي البني آدم، طول ما فكرك شغال، طول ما أنت بتعمل شغل كويس جدا، وطول ما أنت بتتطور بسرعة جدا في شغلك وأفكارك. تعال أحكي لك على حكاية اتعرضت لها من فترة بسيطة. أني أنا اتقابلت مع بنت بالصدفة. البنت دي عندها حوالي 22 سنة وعندها يقين شديد جدا أن هي معمول لها سحر عشان ما تتجوز. تاني لو سمحتي، أنت قابلتيها؟ آه قابلتيها. هي يعني هي كانت منتظراني في مكان انا كنت فيه. عندها 12 سنه؟ عندها، لا عندها 22 سنه. 22 سنه. 22 سنه. شفت انت بقى بدات العفاريت تعمل فيك ايه؟ لا ده الذاكره دي ملهاش دعوه بالعفاريت، بايظه. تمام. البنت دي عندها يقين او راحت لبعض الناس اللي بيحلوا العقد وبيحلوا السحر وقالوا لها ان انت معموله. تقولي دجالين يا رحاب، انت ليه مش عايزه تقولي دجالين؟ لان في بعضهم مش بس دجالين، اكتر من دجالين، ابشع من انه يكون دجال. ابشع من انه يكون دجال. يعني ممكن لو انت مثلا عندك مشكلة مع القرين بتاعك، هو ممكن يطورها لك لما تبقى انت في مشكلة ليس لها حل. واحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا ان الجن، وده طبعا ده مكتوب في كتب علمية، الجن لما بيمس بني آدم بيسيب علامة، سواء خرج منه او ما خرجش، بيسيب علامة تعتبر بوابة، وبعد كده اي يعني اي روح بتعدي جنبك بتعرف ان تم اختراق هذا الجسد بشكل او باخر، تم مسه بشكل او باخر. طول ما هو سايب العلامه دي انت طبعا مش شايفها، وحواليك اصحابك مش شايفينها. مين اللي شايفها؟ الجن اللي زيه، جن تاني او العفاريت اللي زيه. طيب قابلتك وقالت لك هي مقتنعه تماما ان هي معموله عمل، هي في حاله انهيار نفسي لانها بتشوف احلام صعبه. والاحلام دي هي لما قالتها لي انا نفسي اتخضيت، لانها احلام كلها عباره عن حاجات مخيفه جدا بتحصل لها، ولما بتنام ما بتقدرش تقوم، وده بعيد عن الجاثوم. يعني هو ده مش جاثوم اللي عندها، ده في حد اتعرض لها بالاذى فعلا وبالسحر فعلا. والسحر انواع، والسحر مذكور في القران الكريم، ويمكن مذكور في كل الكتب السماويه. البنت دي انا ما كانش عندي حل ليها غير ان انا في الاول اعتبرها ان هي بيتهيأ لها. لازم اتعامل في الاول ان المشكله مشكله مش حقيقيه، وبعدين اتعامل معاها ان هي مشكله نفسيه، وفي كل الاحوال لازم استشير المختصين في هذا الامر. وانا الحمد لله اصدقائي في هذه الامور بقوا كتار جدا. فبعد كده البنت دي فضلت على تواصل معايا لدرجه ان هي قالت لي ان هي بتكون يعني كانت الاول وهي نايمه بتشوف حاجات بقت تشوفها وهي صاحيه. فانا كان بتشوف مخلوقات ومخلوقات بتكلمها وبتتعامل معاها. طب ايه المانع ان هي يكون عندها هلاوس؟ ده اللي انا شكيت فيه في الاول، واخدتها ورحت بيها على احد المختصين، حد صديقي جدا اسمه دكتور عمار. مختص في ايه؟ مختص في العلاج النفسي. دكتور نفسي. فالدكتور قال لي وقتها، قال لي ان هي مش اللي بتعاني منه ده مش هلاوس، هي اعتقد ان عندها مشكله اكبر من الهلاوس. وهو الراجل كان امين جدا وقال ان هي ملهاش علاج عنده، وادها بعض ادويه الاكتئاب. وحتى لما درسنا وضعها الاجتماعي لقينا وضعها الاجتماعي عادي جدا، ما فيهوش اي مشاكل، يعني ما بتتعذبش من اي حد من العيله. 22 سنه لسه مش كبيره عشان تتجوز او ما تتجوزش. البنت كانت ماشيه في دراستها كويس جدا، يعني ما عندهاش اي ضغوط من اي نوع تؤدي لهذه النهايه. لكن البنت دايما لما تقعد معاها تحس انها متزنه جدا، الا في حاله واحده بس، لما تدخل اوضتها الخاصه. وانا في الحاله دي قررت اني اخدها وادخل بيها اوضتها الخاصه ونقعد فيها 6-7 ساعات مع بعض. اهلها سابوكي كده تدخلي معايا؟ لا طبعا، اتعرفوا عليا في الاول، ولما عرفوا ان انا رحاب فوزي رحبوا جدا وقفلوا علينا الباب. طيب سؤال يا رحاب، ما تزعليش مني، انت بتعملي ده علشان يعني الحس والشغف الصحفي اللي عندك؟ الحس يعني والشغف الصحفي دول موجودين عندي، انا مولوده بيهم طبيعي خلاص. طيب يعني ما تزعليش مني برضو، يعني انا واحد في مشكله وانت صحفيه وجيتي اخترقتي حياتي وطلعتي اسراري. لا يمكن اطلع اسرارك الا لما انت تديني الامر او تديني الخط الاخضر عشان اطلع الاسرار. يعني ما عندهاش مشكله في انك يعني انت ما تقوليش اسمها، بس ما عندهاش مشكله. لا انا مش هقدر اقول اسمها طبعا، بس هي انا مش خايفه اللي عليها يجي. انا لا، ما هيجي ينورنا. ما هو جه بقى، يعني احنا المساله ان البنت اول ما بتدخل اوضتها بتتحول تماما. اوضتها غريبه جدا، اوضتها فيها ما فيهاش مميزات اي اوضه للبنت، فيها حاجات غريبة، حتى اللوحات اللي متعلقة عليها كلها حاجات تخص الفضاء وحاجات تخص يمكن الحاجات كلها غريبة وأشكال غريبة. حتى الناس اللي متعلقة صورهم على الحيطة هي ناس بتتعذب، هي اللي معلقاها، هي اللي معلقاها، ده دماغها كده يعني. يا حرة بقى. البنت بتصلي وبتعرف ربنا وما عندهاش أي مشاكل إلا في حالة واحدة بس، أول ما بتدخل الأوضة بتاعتها. أنا دخلت معها الأوضة بتاعتها وقعدنا مع بعض 7 ساعات. انا في الاول كنت فاضي، كنت شايفه يعني انا مش فاضي خالص، انت عارف انا يعني ده كل ده علشان شغلك، يعني هو شغلك. المساله بقت انسانيه اكتر منها شغلي، يعني الموضوع ده انا ما نشرتوش، لكن انا ما نشرتيهوش ولا بيحصل ده ايه دلوقتي؟ انا ما نشرتوهوش لان الموضوع يمكن يضر البنت، وخصوصا ان هي دلوقتي بدات تبقى افضل. احنا لما دخلنا الاوضه بتاعتها قعدنا فيها 7 ساعات، اول ساعتين عدوا تمام جدا ما فيش اي مشكله، ووالدتها تطوعت وقفلت علينا الباب، والباب ده اتقفل بالمفتاح، وانا اللي طلبت كده عشان احتياطي. انا طبعا كنت في الاول خايفه على نفسي، ممكن يعني ممكن ما اروحش تاني لبنتي، وانا اهم حاجه في حياتي كلها بنتي. لكن بعد لما قعدت معاها ساعتين انا لقيت البنت بدات تصرفاتها تتغير، يعني بدات تبص للاشكال اللي مرسومه على الحيطه وتشيلها من مكانها تحطها على أماكن تانية، وبدأت تتكلم بطريقة غريبة، وبدأت تتكلم بلغة أنا مش فاهمها. في الحالة دي بس عرفت أن البنت اللي عندها ده مش مجرد هلاوس، خصوصا أن اللغة صعب أن حد يستعملها إلا لو كان حقيقي فعلا يعرفها. لو أنت ما تعرفش اللغة دي صعب جدا أن أنت تستعملها تحت أي هلاوس نفسية، وأعتقد ده مش هيختلف عليه أي دكتور ولا أي طبيب. في الحالة دي لازم نعترف أن البنت عليها ضغط أو عليها نوع من السحر أنا مش هقدر أتعامل معاه إلا في حالة واحدة بس، إن أنا أقرأ القرآن. دايماً دايماً القرآن هو البوابة اللي تحميك من كل حاجة، والأذكار الصبح وبالليل هي برضو اللي تحميك من كل حاجة. لما يجي حد يقول لي ما فيش حاجة اسمها جن وما فيش حاجة اسمها عفاريت، يبقى هو كده بيكذب كل الأديان السماوية. لا، هو إحنا مش يعني هقولك حاجة، إحنا مش محدش بيكذب ده، ولكن إحنا بنكذب يعني أحياناً لا نقتنع. يعني مثلاً اللي أنت بتحكيه ده وارد يا رحاب، يعني ان انا عاملك دلوقتي عفريت واقول لك انا ملبوس وانا مش عارف ايه، واقعد اتكلم بحاجات انت مش هتفهميها، وانت هتطلعي تقولي ده يونس بقى بيتكلم لغات غريبه، هتعرفي منين ان انا عندي حاجه؟ انا اول ما بعمل ده برصده على طول بالكاميرا، يعني لازم اول حاجه اوثق الحاله، وطالما وثقت الحاله لازم تعرضها لحد مختص، طالما ان انت نويت حاجه من الاثنين، يا تشتغل عليها يا تساعد الحاله دي. والحاله طالما انسانيه يبقى الافضل ان انت توثقها، حتى مهما كان الرعب جواك. لا، امسك نفسك شوية وامسك الموبايل وحاول تصور اللي بيجرى، لأنه في كل الأحوال البني آدم اللي عنده المسة ده مش هيعترض. أنا لما عملت كده وأخدت الفيديو وقعدت مع البنت حوالي 7 ساعات جوه الأوضة بتاعتها، الوقت اللي كانت فيه هي البنت متغيرة وبدأت تتعرض لنفسها بالأذى، بدأت تأذي نفسها، أنا حاولت أمنعها وأمنعها، وأنا جوايا بس تحضر دايما القرآن والأذكار اللي أنا حافظاها. وبعد ما انتهت الفترة دي انا خبطت على الباب علشان خاطر اخرج من الاوضه. البنت مجرد ما خرجت من الاوضه كانت بني ادمه تانية خالص، وكانت عاديه جدا ومش فاكره اي حاجه حصلت. ولما فرجتها على الفيديو اللي انا صورته لها جوه الاوضه، اكدت ان هي عمرها ما شافت نفسها ولا تعرف حاجه من الحاجات اللي هي قالتها دي. يعني الفيديو كان عباره عن ايه؟ انها بتاذي تضرب نفسها، كانت بتاذي نفسها باي حاجه، لدرجه الالم ممكن تغرسه في جسمها زي ما يكون مثلا سرنجه. الفيديو ده معاكي؟ عايز اشوفه، هنزله على الصفحه بتاعتي بعد شويتين. طيب انا عايز اشوف لو معاك على التليفون. بس طبعا يعني انا هستاذنك، يعني انا هنزله على الصفحه بتاعتي بعد ان شاء الله لما اخلص الحلقه معاك، بس طبعا هنداري البنت لان هي تمام. يعني احنا مش عاوزين، انا عايزه بس الناس تتنبه لحاجه مهمه جدا يا احمد. لازم يا جماعه، احنا ممكن يكون عندنا شغف بمعرفه الجن والعالم الاخر والعفاريت واشياء كتير، لكن واحنا بهذا الشغف لازم نحصن نفسنا كويس، لأن ربنا قال ما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. لكن ما افتحش البوابة، يعني مثلا ما بقاش أنا غشيم سواقة وروح أمشي في وسط العربيات الزحمة، أستنى لما أتعلم سواقة. الناس بتعمل كده، بتروح تدور على الجن والعفاريت وهو حتى ما يعرفش المصحف في بيته فين، والحاجات دي ويقرأ ويقرأ إزاي يحضر والكلام ده وهو مهمة جدا. يعني مثلا خليني أقولك على موضوع شمس المعارف، كتاب شمس المعارف اللي الناس كلها مجنونة بيه، وان في ناس بتدعي ان هي معاها النسخة الأصلية من الكتاب. يا جماعة اطمنوا، النسخة الأصلية من الكتاب مش موجودة ومش هتكون موجودة مع حد. الموجود كله على الانترنت محرف، الموجود كله على الانترنت محرف، بس في أجزاء ممكن فعلا تستحضر أرواح. خلينا نقول ايه مصدر الكتاب ده؟ الكتاب ده بيعتمد بشكل كبير جدا على آيات القرآن الكريم. هل تتخيل ده؟ يعني الأربعين فاصل بتوعه معظمهم قائمين على أسماء الله الحسنى وعلى القرآن وعلى آيات بعينها، وهي الآيات اللي بتستعمل في تحصينك من الجن ومن عفاريت ومن أي مس لا قدر الله. هذا الكتاب وهذه الفصول بتعتمد بشكل أساسي. على فكرة الكتاب ده محرم في الدول الإسلامية، رغم الكتاب ده محرم تداوله في أي حتة، يعني حتى الدول الإسلامية، حتى النسخ اللي موجودة حتى مش المحرفة على الإنترنت، تحس إنها متهربة، نسخ قديمة ومتهربة. يعني هو بيقال إن في دولة وحيدة بيجي منها، يعني تمام مظبوط، يعني بس هو اللي موجود اللي بيعدي علينا، يعني ده كله بيقول لي لا مش كامل، لكن في صفحات منه فيها حاجات ممكن فعلا تحضر. مفيش حاجة اسمها هحضر روح جدي، ولا حاجة اسمها هحضر روح أخويا اللي مات، ولا هحضر روح الشهيد فلان، لا جلسات بتاع الأفلام العربية مفيش الكلام ده. لكن في حاجة اسمها القرين، القرين اللي بيكون موجود مع الإنسان منذ ولادته لغاية ما ماته، والقرين اللي يعرف كل أسرار البني آدم، ملازمك زي ظلك. وهذا القرين لما أنت بتعمل جلسة تحضير أرواح وبتستحضر أرواح بيحضر القرين. القرين مش طيب خالص، القرين ما بيحبش كل الناس، القرين ما بيحبش البني آدم اللي هو معاه إلا في حالة إن أنت تقدر تسيطر عليه. لو أنا استحضرت القرين أستحمل أذى، لأنه ممكن يكون مؤذي، ممكن يكون مؤذي جدا، ممكن يكون ما ورهوش إلا المشاكل، وممكن كمان يكون عنده حاجات خارقة أو قوة خارقة بعد موت هذا الإنسان، خصوصا موت الفجأة. يعني مثلا لما حد بيموت فجأة في حادثة أو احتراق أو أي حاجة، القرين بيتخض جدا، وهذا الفزع بيخليه هو اللي يحضر بعد كده. مش أنت بتسمع عن إن مثلا في حد مات ودايما يطلع في مكان موته يقول لك بشوف شبح هذا البني آدم؟ لا طبعا، البني آدم بعد ما بيموت روحه بتروح لبرزخ تاني، إحنا ما نقدرش، يعني كل دي حاجات بأمر ربنا. لكن هو القرين من خضته ومن الفزع اللي شافه، لأنه هو مش متوقع إن صاحبه يموت بهذا الشكل البشع، بيقرر إن هو يفضل يجري في المكان ويكرر نفس اللي حصل لصاحب الجسد اللي هو فقده، بيبقى مش مصدق ان هو فقد قرينه في الحياة. سؤال حب، قريتي ده فين؟ يعني مصدرك للمعلومات دي؟ المعلومات دي موجودة في كتب كبيرة وضخمة لعلماء أجلاء من زمان، يعني من بتتداولها، بس المهم ان احنا ندور فين. يعني مش كل اللي على الانترنت صح، ومش كل المعلومات حقيقية. خلينا ندور على المعلومات اللي تفيدنا فعلا، وقبل ما نفكر ان احنا نقرا عن القرين او نقرا عن الجن العاشق او اي نوع زي مثلا الغيلان او الغول او المارد، قبل ما نقرا عنهم لازم نحصن نفسنا كويس، لان ممكن وانا بقرا عنه يحضر. نروح فاصل ونرجع نكمل كلام. رجعنا تاني على القهوه على 100.6 نجوم اف ام، ومعانا الاستاذه ريحان فوزي الصحفيه، الكاتبه الصحفيه والمدونه، واللي دايما بتكتب كل ما يختص بعالم ما وراء الطبيعه. كتبتي ايه تاني اللي حابه تحكي لنا؟ خليني أحكي لك عن مشكلة. يمكن إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن مشكلة الطفل اللي اختفى في الحمام، وطلعت ظاهرة بتتكرر في كل قارة. المرة دي هحكي لك على موضوع غريب قوي رحت عملته، والموضوع ده موجود في الصعيد. حاجة انت شخصيا عملتيها؟ موضوع ده موجود في الصعيد، عملته في الصعيد في إحدى قرى الصعيد. كان في سيدة متزوجة من شخص، والشخص ده انفصل عنها لانه اتجوز واحده تانية، يعني او هيتجوز واحده تانية، مطلقه انفصلت عنه. فقررت ان هي تستعين بالشيوخ والناس اللي بتتعامل بالسحر والشعوذه علشان ترجعه. فالناس دي نصحتها بان هي تلاعب هذا الشخص من خلال القرين بتاعه. الشخص ده هي تسببت له يعني باذى كبير جدا، وفي الاخر هو مات، جوزها يعني مات او طلقها. ايه نوعيه الاذى؟ انت عملتي تحقيق فاكيد عرفتي بقى. يعني هو الراجل لقوه مقتول في الشقه ومختنق، ومفيش اي حاجه تكون هي السبب، مفيش اي حاجه هي السبب في انه مات. لكن لم يثبت ان هي اللي قتلته مثلا؟ هي بعد لما هو مات هي ما صدقتش انه ممكن يكون مات، وانطلقت في وسط رجال الشرطة اللي كانوا موجودين علشان خاطر يحققوا في الموضوع. انطلقت في وسطهم كلهم وهي بتولول عليه بشكل صعب جدا، وقالت تقول كلام كتير الناس فهمت منه ان هي استعانت ببعض السحرة علشان خاطر تسيطر على الراجل، ويمكن هو ده اللي تسبب بمقتله، فأخدوها علشان خاطر يحققوا معاها. الست كانت في حالة انهيار شديد جدا، وأنا لما حاولت أتكلم معاها كانت في الأول هي معتبر ان أنا عدوتها جدا، لأني المفروض ان أنا جاي من ناحية الشرطة. صحافة بقى. هي الأول ما كانتش تعرف إن أنا صحفية، فكانت فاكرة إن أنا بشتغل يعني حاجة أخصائية اجتماعية أو حاجة بالشكل ده تابعة للإسم. فأنا طمنتها وقلت لها إن أنا مش موجودة هنا تابعة للإسم خالص، وإن أنا هنا موجودة لأن أنا ليا صديق ضابط وهو اللي جابني هنا علشان أتفرج عليه هو بيشتغل. الست دي حكيت لي حكاية غريبة جدا، قالت لي إن هي استعانت ببعض السحرة والناس المشعوذين علشان خاطر ترجع جوزها اللي كان بيتجوز عليها واحدة أصغر منها في السن، وإن هي كانت عندها مشكلة إن هي ما كانتش بتخلف، وبعد الانفصال اكتشفت ان هي حامل من هذا الرجل، فقررت ان هي ترجع له باي طريقه كانت، وصرفت مبالغ كبيره جدا عشان ترجع له. وفي الحاله دي استعانت ببعض السحره، السحره دول نصحوها بحاجه مهمه جدا، انها زي ما كانت متجوزه من الراجل تتجوز من قرينه هو كمان. القرين المفروض ان هو بيلازم الشخص، لكن مش بالضروره انه يوافق على اللي انت توافق عليه، ومش بالضروره انت توافق على اللي هو شايفه لك صح. فدخلت في حاجات كتيرة جدا، تعرضت للأذى بشكل رهيب لدرجة ان في بعض الأطباء قالوا لها ان الجنين اللي هي حامل فيه هيكون مشوه لانه شكله غريب جدا على جهاز السونار. الست دي أصابها في عقلها يعني مرض، انا مش عارفة هو اختلال نفسي ولا مرض بالكامل، لكن هي حاليا موجودة بتقول ان هي السبب في موت هذا الرجل. ازاي حكيت لك كل ده؟ ازاي مدى انها تأمن لك وتحكي لك على انها يعني شبه قتلت جوزها بطريقة غير مباشرة؟ هي محتاجة تحكي جدا، ما عندهاش حد تحكي له، وهي وحيدة، ما عندهاش اهل، ما عندهاش الا السيدة كبيرة هي في حكم جدتها عايشة معاها، فما كانش ليها ملجأ الا جوزها. ولما جوزها تخلى عنها عشان يتجوز واحدة تانية، كانت النتيجة ان هي كبتت جواها مشاعر كتير، وما صدقت لقيت حد ممكن يتكلم معها بالراحة، وانا اجيد هذا التعامل. ففتحت لي قلبها وحكت لي، وكانت المعلومات بتخرج منها بصعوبة لأي حد، لدرجة إن كان في بعض الناس بيقولوا إن هي تحول لمستشفى المجانين فورا، لكن هي كانت في حالة حزن شديد. الراجل ده كان موته غريب جدا لأنه مات مختنق بدون أداة، يعني مفيش غاز مثلا في البيت، مفيش أي علامات على جسمه، مفيش أي علامات على جسمه إن هو اختنق، مفيش حاجة وقعت عليه مثلا، فمخدة حاجة نسيها، غطاء تقيل. الراجل ده مات مختنق وهو واقف، وطبعا الله أعلم في الآخر. ما تابعتيش التحقيق بعد ما عملتيه؟ ما تابعتيش حالتها ولا خلاص اكتفيتي بالمعلومات وخلاص؟ هي هتعالج نفسيا طبعا، هي تم تحويلها للعلاج النفسي من حوالي اسبوع. انا طبعا انا للاسف الفتره اللي فاتت دي كنت منشغله بتنظيم بعض بعض الايفنتات او الحفلات، فكان وجودي في المحافظات هيبقى صعب شويه. لكن انا عايزه اقول على معلومه مهمه جدا، المحافظات هي مكان غزير بالقصص، المحافظات وخصوصا الصعيد. بالقصص ولا بالخرافات؟ الخرافات موجودة جوانا كلنا، من أول الصعيد، من أول أسوان لغاية القاهرة. لكن القصص الكتير اللي الناس كلها بتتعجب عليها هي موجودة في كل الدنيا. في حاجات بتحصل الناس بتستغربها جدا لكن بتتقبلها، زي مثلا كنا بنتكلم المرة اللي فاتت عن بلاغ الإزعاج من جوه بيت وردة، انت فاكر الموضوع؟ فاكر ده فاكر، او فاكر الفنانه ذكرى؟ المره دي ده سبب معرفتي بيك. عدت الذكرى بتاعت ورده، واهل العماره ما عملوش اي بلاغات، لانهم حتى لو سمعوا حاجه جوه هم مش بيبلغوا عنها خلاص، هم اعتادوا ان هي ورده جايه تزورنا في يوم ومشي. هفكر الناس تاني التحقيق اللي ده منشور، انا قريته في الجورنال عيني عينك كده، يعني مش بقى حد حكالي ان العماره كان بيصدر منها صوت، او شقه الفنانه ورده كان فيها صوت، وشقه الفنانه ذكرى كان سمعوا صوت الطلقات، صح، طلقات رصاص، والاسانسير كان بيشتغل لوحده. ايوه مظبوط. وبيقف عند شقه الدور الثاني. الدور الثاني يعني هي عماره شهيره في الزمالك، الدور الثاني وقت الجريمه بيتم استدعاء الاسانسير في نفس وقت وقوع الجريمه بدون ما حد يستدعي، والناس شافت كتير. انت رحتي يا رحاب بقى وتكلمتي، عشان اللي ما سمعش الحلقه اللي فاتت، انت رحتي وقعدتي مع بتوع الامن وكلمتي معاهم؟ خليني اقول لك على نقطه مهمه جدا. انا لما قعدت مع حد مختص بالعلاج بالقران الكريم، قال لي ان على موضوع شقه ذكرى مشكلتها ان هي ما حدش نظفها من يوم الجريمه، يعني كل الحاجات لو في حد مات في حادثه ما تجيبش هدومه وتوديها لاهل بيته، لان انت ما تعرفش ايه اللي جاي معاها. هدومه اللي هي بتاعت اللي مات فيها. لو حد اتقتل ما تجيبش اي حاجه من مقتنياته، وخصوصا اللي كانت معاه وقت لما توفاه الله، وتدخلها على اهل بيته، ما تدخلهاش بيتك، لان انت ما تعرفش الحارس بتاعها جاي معاها ولا لا، والحارس ده ما تعرفش هو شرير ولا طيب. طيب رحاب، كنت حكيتي لي انت التحقيقات اللي فاتت، بنتكلم عن تحقيقات انت قمت بيها بالفعل ونزلت في الجريده. مظبوط، وهي موثقه على موقع اخبار الحوادث او على او في الاعداد المقروءه كمان، سواء الموقع او الاعداد المطبوعه. تمام، قلتي لي في قصه سمعتي يعني قريتي عنها، مش تبعك بصراحه، ولكن قلتي لي في صديق صحفي يعني من المغرب، يعني حد زميل اللي كان عاملها. في حد صديق من المغرب، وما اكثر صحفيين على الصحفي صحفيين المغربيين عموما هم بيميلوا جدا لما وراء الطبيعه والسحر والشعوذه، لان هم بلد السحر والجمال يعني. فكان في صديق موجود هنا اثناء تغطيه احد المهرجانات الفنيه وقابلته، وقال لي ان من حوالي 4 سنين وقعت حادثه بشعه اهتزت ليها مدينه اسمها سلا في المغرب. هذه الوقعه كانت عباره عن 4 شباب كانوا في حاله سكر ودخلوا على احد المقابر علشان خاطر يتناولوا الخمور بشكل مستخبي عن دورات الشرطه وعن دوريات الشرطه، وفي غفله منهم او في سرحان العقل منهم اعتدوا على جثه لفتاه ماتت في مرض غريب جدا وهي في سن صغير. فبالصدفة كانت معدية دورية للشرطة وحسوا بأن في خيالات جوه أشباح وطلبوا المساعدة، والكلام ده من سنة 2010 وهو موثق على أيضا على الانترنت. حسوا أن افتكروا أن في جوه سيدات بيحاولوا يستعملوا أي شيء من جوه المقابر فيما يخص السحر والشعوذة، وقبضوا على 4 شباب وفوجئوا بأن هم يعني تعدوا على حرمة مقبرة. والـ4 شباب دول تم اقتيادهم طبعا، وبعد لما فاقوا ما كانوش مصدقين هم عملوه، واهتزت ليها المغرب هذه الواقعة. والمفروض ان هم الأربعة بيواجهوا حكم بالسجن، انهم كان فيهم ناس في الوقت ده كانوا قاصر. الولاد دول الأربعة منهم واحد شنق نفسه جوه الزنزانة بتاعته. شنق نفسه ازاي وما فيش جوه اي حاجة يشنق نفسه بيها؟ حتى ما كانش فيه ملاية جوه المكان اللي هو فيه، اتشنق منه للشباك بتاع السجن. الثلاثة التانيين منهم واحد دائم الصراخ ودايما في علامات على جسمه تبين التعذيب والتعذيب الشديد، دائم الصراخ وهو لا يأكل ولا يشرب. احنا بنتكلم دلوقتي بعد 4 سنوات، وتم تحويله انه يتعالج نفسيا، بس للأسف احتار فيه الأطباء جدا. الولدين التانيين بيواجهوا حكم الإعدام وهم بيتمنوه في أسرع وقت ممكن، لأن هم بيقولوا اللي احنا بنشوفه محدش يتخيله، ولسه هيحصل لهم كتير لأنهم تعدوا على حرمة المقابر. رجعنا على القهوة تانية على 100.6 نجوم FM، وضيفتنا أستاذة رحاب فوزي الكاتبة الصحفية بجريدة أخبار الحوادث والمتوغلة في قصص وتحقيقات ملهاش تفسير. رحاب، عشان الوقت بيجري، بس كنا بنحكي حاجة برا الهواء، قلتي لي يعني برقتي لي وضايقتي مش عارف ايه، وقلتي لي ده انا عندي فيما يخص هذا الموضوع كلام جاي اقوله برضو. احنا يعني الوقت جري جدا، يعني حتى مش هيكفي كل الموضوعات اللي احنا كنا متفقين ان احنا نتكلم فيها، بس احنا لازم نتكلم على موضوع المرايه، عشان خاطر موضوع المرايه ده الناس كلها اعتقد انها في ناس كتير قوي خدت بالها. انا بعمل بكتب عنه قصص رعب، موضوع المرايه. موضوع المرايه ده موضوع مهم جدا. احنا كنا المره اللي فاتت قلنا ان المرايه من الافضل ان احنا نغطيها لما نيجي ننام، خصوصا لما يكون وضعها وانت نايم قدامك يعني قدام رجلك وانت نايم، لأن أنت ما تعرفش المراية حراسها ممكن يزعلوا إزاي، وما تقدرش تعرف ممكن يكون رد فعلهم إيه لو أنت ما احترمتهمش. ليه دايما المراية محاطة بهذه الهالة؟ الله أعلم من الخرافات ولا حقائق، الله أعلم، بس دايما كل ما أقرأ في أي مكان كتاب أي حاجة، وكتب بقى مش خيال علمي ولا حاجة، ألاقي دايما المراية مش للعياط، مش للتأمل، مش للرأس، مش عارف إيه، لأن المراية كيان غامض. ده حقيقي فعلا. المراية تعتبر بوابة لعالم، زي في حاجات محرمة عليك أو مش محرمة عليك، في حاجات المفروض إن أنت تتعامل معها باحترام جوه بيتك. أنا قلت لك قبل كده أركان الغرفة وخلف الدواليب والمراية منهم وجوه خزانة جوه خزانة هدومك، يعني جوه الدولاب لازم تاخد بالك إن كل مكان مظلم، كل مكان يعتبر بوابة لحاجة أنت مش عارفها لازم تحترمها. زي ما أنت عاوز الناس تحترمك وزي ما أنت عاوز باقي المخلوقات تحترمك، أنت لو ربيت حيوان أليف في البيت بتبقى عاوزه يسمع كلامك، فما بالك بمخلوقات من عالم تاني خالص لازم يحترموك، يبقى أنت كمان لازم تحترمهم. وعشان تحترمهم لازم تعمل حاجات تؤدي هذا الاحترام أو توصل لهم أن أنت بتحترمهم. المراية تعتبر بوابة لعالم تاني خالص لا يعلمه إلا الله. وطالما من أين لك هذا؟ يعني أنا يعني مش عارف، يعني إيه المصدر اللي بيقول أن المراية بوابة لعالم تاني؟ المصدر اللي بيقول كده، احنا خلينا مطلعين شوية، مش كل حاجتنا يعني مش كل اطلاعنا يكون من خلال الانترنت، لا، في كتب مهمة جدا وكتب بلغات مختلفة وكتب من ايام قدماء المصريين. يعني قدماء المصريين لما استعملوا المرايات زمان، هل انت تتوقع ان قدماء المصريين هم اصل السحر والشعوذة وكل الحاجات اللي تخص السحر؟ صعبة جدا. ليه بيقولوا ان كل مقبرة فرعونية بتفتح اول واحد بيفتحها بيموت؟ لأن اللعنة بتحل عليه. وفي ناس قالت أن لعنة الفراعنة أكذوبة، بيبقى الموضوع كل ما فيه أن قفلة التابوت نفسه بيبقى فيه شكل من التلوث فبيصاب. قبل التابوت البوابة بتاعة مقبرة الفرعونية دايما عليها تعويذة، والتعويذة هي شيء يخص السحر، وهذا السحر يصيب من يتجرأ ويفتح الباب، لأنها حاجة مش بتاعتك. أنت ما تقفش قدام حاجة مش بتاعتك وتحاول تحصل عليها لمجرد أن أنت وصلت عندها. في حاجات لازم نحترم خصوصيتها. المقابر الفرعونية دي حاجة معروفة في كل العالم، أن كل حد كان أول واحد قدام المقبرة الفرعونية يا إما أصيب بمرض عضال يا إما توفاه الله في حادث غريب. دي حاجة موثقة في كل التاريخ، يعني كل العلماء الأجلاء الكبار سواء المصريين أو الأجانب وخصوصا الإنجليز كلهم تعرضوا لهذا الموقف. المراية، نرجع تاني للمراية. وهل اللي أنا قريته يعني أو اللي بنقرأ يعني معظمنا بيقرأ إن المراية ما تقفش قدامها تتأمل قوي، ما تقفش تضحك، المراية مش معمولة عشان تقف تعيط وتبص لنفسك، ما تحبش في نفسك قدام المراية. يعني البنت ما تقفش أو الولد يقفش قدام المراية وهو عاجبه نفسه. استعرض فوزير أيوة رمضان. أيوة كل مغتال فخور. يعني يعني أنت مش ما تختلش بنفسك قدام المراية، أنا جميلة جدا. الوقت الناس الولاد الشباب بيشغلوا الأغاني ويقعدوا يتنططوا ويرقصوا ويعملوا حركات غريبة قدام المراية، أنت ما تعرفش المراية بصالك إزاي، ما هي بصالك، مش المراية دي انعكاس ليك؟ فتخيل انعكاس لكل اللي جواك، أنت جواك الكويس والوحش، انت ممكن تعكس الكويس وانت بتهرج وانت بتلبس وانت بتغني وانت بتتنطط، لكن في كمان حاجات وحشة بتعكسها المراية انت مش شايفها، لكن مردودها هيعود عليك في فترة ما. وممنوع تماما ان احنا نعيط قدام المراية. ليه بتعيط قدام المراية؟ تبقى ما فرحانه بنفسها، عايزه تشوف نفسها، عايز تشوف نفسك وانت نجم. لا هو بتعيط. في بتعيط، احنا ما بنحسش اساسا. لا كل الناس بتعيط، يعني لازم يجي عليهم لحظه يعيطوا سواء الولاد او البنات. لكن الغريب انك ليه بتعيط قدام المرايه؟ ما تعيطش في مكان مظلم، ده خطر جدا، لانك ما تعرفش مين ممكن تصعب عليه وسيك او يقوم ياخد لك حقك. نعم، ما تعيطش في مكان مظلم لان انت ما تعرفش الضلمه دي فيها مين ممكن يجي وسيك او يجي ياخد حقك. ليه انت ممكن مثلا تزعل من والدك او اختك او اخوك في البيت وتقعد تظلم الاوضه او تظلم الحمام وتقعد تعيط في الحمام؟ انت ما تعرفش ان انت ممكن مين يتجرأ انه يقوم ياخد لك حقك، من ابوك او من اخوك. العياط اداه لتحريك كل المشاعر، وطالما حركت مشاعرك اتاكد ان في حاجات كتير قوي بتتحرك مع المشاعر دي. هو في حد عنده الجرأه انه يدخل الحمام ويقفل على نفسه ويضل من نوره يعيط؟ ايوه طبعا في حد عنده الجرأه، زي ما هم بيدوروا ورا، زي ما احنا كلنا بندور ورا العفاريت شكلها ايه، عايشه فين، زي ما احنا بندور عليهم هم كمان ممكن يدوروا علينا. احنا نولع في المرايات كلها ونرتاح. احنا مش عاوزين نولع في المرايات ولا حاجه، بس احنا عاوزين نحترم اركان البيت. احترم ركن الغرفه جدا، احترم ورا الباب جدا. طب انا هقول لك على معلومه يمكن تكون جديده. طيب بسرعه عشان وقتنا خلاص. عشان لما يضيع منك حاجه في البيت ولما تحس ان في حاجات غريبه بتخش عليك الاوضه، انا عايزك في ظهر الاوضه في ظهر الباب اكتب ايه الكرسي. ماشي. خايف منك أنا. ما تقلقش احنا موجودين مع بعض وأيد الكرسي مهمة جدا ونستعين دايما دايما بالصلاة والأذكار ونفس الموضوع للأخوة المسيحيين برضو هم عندهم صلوات بتحميهم طبعا. وبتحصنهم لكن يا جماعة خلينا دايما دايما نحترم المخلوقات التانية. رحاب أكيد لنا عودة بإذن الله لنا عودة وكلام كلام كتير. صفحة رحاب على الفيسبوك علشان الناس اللي بتسأل رحاب صفحة رسمية مش أي صفحة تانية. الصفحة الرسمية رحاب فوزي بالعربي وبالإنجليش. كل الصفحات التانية مشكورة طبعا أنا بعتز بيهم وبحترمهم جدا. ما فيش اللي هي صفحة واحدة بس اللي تحت إشرافي الشخصي ولنا برد بنفسي فيها على الرسائل وعندي مجموعة هايلة من الأدمنز سامي وأحمد وكل الولاد ويوسف ومريم. أنا عندي على فكرة أدمن على البيج في ستة ابتدائي وهايل هايل وعندي بنت البنوتة الوحيدة في وسط الأدمن اسمها مريم. سلمين عليهم كلهم. الله يسلمك مرسي. حمادة اللي في ستة ابتدائي عمل شغل يوسف ستة ابتدائي. الحقيقة أنا بشكرك جدا. اتفقنا اختلفنا يعني اقتنعنا ما اقتنعناش. احنا في الأول وفي الآخر بنحب نسمع كل حاجة فيعني لو انا في حاجات ما اقتنعتش بيها ما تزعليش مني اطلاقا. بس انا عاوزاك حتى لو انت مش مقتنع ما تستهونش بالمعلومه دايما حطها قدام عينيك علشان خاطر حتى لو هي مش مقتنع بيها قوي ممكن جدا تكون حقيقيه وممكن تتاذي بسببها لعدم اقتناعك بيها. فاكره الحاب انت قلت لنا المره اللي فاتت عندنا ايه تحت في الاذاعه ده يعني احقاقا للحق. ايوه قلت لي ايه؟ قلت لك في حاجه تحت عند العربيات ولما طلعنا بعد البرنامج قلت لك حاجه ايه؟ قلت لي شخص ليه علاقه بايه؟ قلت لك شخص ليه علاقه بالاسلاك او بالاضاءه او بحاجه كده. طيب رحاب انا سالت بصراحه يعني ودي بقى حاجه احاسب عليها. احنا عندنا حد يعني في حدث حاجه زي او ما توفاش ولا حاجه بس حاجه زي صاعقه كهربائي من كام سنه تحت في نفس المكان اللي انت قلت عليه. انا شاكره لك جدا. بشكرك رحاب وما تعملهاش تاني. احنا يعني انا سعيده جدا وسعيده جدا بكل زباين القهوه واتمنى ان نكون افدتكم. لكن الرجاء الخاص فعلا لكل الناس يا جماعه حتى لو انت مش مقتنع بالحاجه دورها في عقلك تاني ابحث وراها من الطريق الصح ما تدورش على الطريق الغلط. حاول دايما تسمع الراي والراي الاخر. بتعرف انا مش مقتنع ليه؟ بس يعني يعني احنا متفقين قعده صراحه يعني عشان انا الرعب بالنسبه لي تاليف يعني بنلعب اللعبه دي انها قصص مكتوبه وحواديت وخلافه. فجاه جالي حد بيقول لي ان كل اللي انا بكتبه ده وارد يكون موجود فعلا. هو الرعب منهج. المنهج انت بتدور وراه وهو مش انت مش بتدور ورا الرعب. انت بتدور ورا حاجه مش موجوده معاك او مش قادر تتعامل معها او تشوفها. على فكره اللي بيلجأ للحاجات دي غالبا بيكون يا اما عنده ملل شديد من المجتمع اللي حواليه يا اما مش قادر يتعامل كويس مع المجتمع اللي حواليه فبيبدا يدور على مجتمع تاني يقدر يتحكم فيه ويكون صاحب راي. شكرا. أنا بشكرك يا أحمد.